اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، اللهم تقبلها منا، اللهم اجعل سعينا مشكورا، اللهم اجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، ودعاءنا مسموعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الأرض والسماوات، يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات، يا عالم الخافيات، يا بارئ البريات، يا مكفر السيئات، يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبا رانت على قلوبنا، اغفر لنا ذنوبا علمتها وخفيت عن خلقك، يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، لا يزال سترك المرخى علينا، لا يزال سترك المرخى علينا، سترتنا في الدنيا فسرنا في الآخرة، سترتنا في الدنيا فسرنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم يقوم الأشهاد، تخزنا يوم يقوم الأشهاد، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وأوردنا حوض نبيك، وأوردنا حوض نبيك، أظلنا تحت ظل عرشك، أظلنا تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك بأن تطلع علينا فتغفر لنا زلاتنا وخطلنا وعمدنا وهزلنا وجدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر زلة لنا في البرايا اغفر زلة لنا في البرايا إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك ولكن غرنا طول إمهالك وسترك المنخى علينا فمن من عذابك ينقذنا فمن من عذابك ينقذنا إلا أنت يا الله فأحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا ما صناه في أيام سالفة وما قلنا من قيام وما تلونا من قرآن وما دعونا من دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وزدنا من الخيرات في أيام قادمة وزدنا من الأعمال الطيبة في ليال قادمة حتى نصوم كما تريد ونقوم كما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا فرج عن المهمومين من المسلمين همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم وأطلق أسيرهم وفك عانيهم وفك عانيهم يا الله يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأطلق كل أسير وأطلق كل أسير من المسلمين وفك كل سحر وانتصر لكل مظلوم وانتصر لكل مظلوم. اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان ارحمهم في الأحواز وفي بورما وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي غزة وفي فلسطين عامة. اللهم اكتب لهم في هذا الشهر الكريم نصرك وعزك وتمكينك حتى يصومون كما نصوم ويقومون كما يقوم ويقومون كما نقوم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أسد وطأتك على الطغاة أجمعين وعلى المنافقين والصفويين والعلويين وأتباعهم أجمعين أسد عليهم وطأتك وأنزل عليهم رجزك وعذابك. إله الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.